المرأة لو اشترطت وقالت فإن حدثني حابس فمحلي حيث حبستني سواء للعمرة أو الحج ثم حاضت وأحلت إحرامها هل عليها شيء؟ إذا قالت هذا الأمر فلها شرطها، فإن حبسني وغيره، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإذا مرض أو حاضت المرأة أو نفست فلها شرطها، أو فقد نفقته أو ضيعت طريق فله شرطه.